بعد مليك مقتدر. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين ما حصل لقوم لوط ثم يبين هل من مدكر، بعد أن بين ما حصل لهم وأنهم طلبوا من نبيهم المعجزات وجاءتهم المعجزات ورموها عرض الحائط، ثم إنهم حذرهم نبيهم مما لا ينبغي ونهاهم عنه فتماروا بالنذر، وأخبر أنهم عوقبوا فطمسنا أعينهم. وهنا طوى القصة وبينها في هود وفي غيرها من السور، وهذه عادة القرآن يطوي الموضوع ويوسعه في مكان آخر ليدل ذلك على جمال أسلوب القرآن وحسنه وصدقه. فذوقوا، فيقال لهم ذوقوا عذابي ونذوري، بعدين ولقد صبحهم بكرة، يعني أهلكهم في الصباح عذاب مستمر مستقر. ثم بين أن ما حصل لقوم صالح وهود وقوم لوط حصل لقوم فرعون، وهم قوم موسى وهم فرعون وقومه. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثلاثة أمور هنا ذكرت عن قوم موسى. ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء أتى آل قوم فرعون، ويدخل فيهم هو دخول أولي، لأنه إذا قال مثلا لقوم فلان وقف أو لقوم فلان صدقة يدخل فيها رئيسهم معهم، فهو يدخل فيهم دخول أولي. ولقد جاء آل فرعون النذر، جاءتهم الهباء إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بين في الآية الأخرى أعطاه وقال له أنا رسول ودليل العصا، فأدخل في هذا الدين قبل أن تقع في الهلكة. ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة السجدة، وعند ذلك وقع فرعون في الورطة وأصبح يهددهم. المهم جاءته النذر الرسل والحجج والبراهين، بعدين كذبوا بآياتنا، كل الآيات كذبوا بها. قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أم أنا خير، أم أنا أو هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فكذب بالرسل وجاءت الحجج والبراهين كذب بها. بعدين أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وذكرها في أماكن كثيرة. لما كان قال الله لموسى اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر، هذه عصا موسى أمرها عجيب، توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهو درب عليها لأنه أول لما رماها وصارت حية ولا مدبرا، ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، درب على هذا. قدرة الله لا يمكن تغالب. بعدين ضرب العصا فأصبح البحر بقدرة الله كالجبل، فكان كل فرق كالطود العظيم الجبل. كيف الماء يتماسك من غير أن يكون ثلج ويبقى مثل الجبل وينفذ وتبقى الطريق يبس؟ فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. أليس من الجنون عصيان من هذه قدرته؟ أليس من السفة عدم طاعة من هذه أفعاله بمن كفر به ولم يلتزم أوامره؟ فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم خرجت بنو إسرائيل عن بكرة أبيها، ودخل فرعون وجنوده عن بكرة أبيهم في البحر فالطمع عليه فش فأغرقوا. وبعدين قالوا: لا، فاليوم ننجيك، نرفعك، نجعلك على نجوة ببدنك لتكون لمن خلفك ممن هو يأتي آية يراك وأنت غريق ميت. وارتفع على محل مرتفع وهو. إذن جاءتهم النذر فكذبوا فعذبوا، وكلها مكررة في القرآن: ولقد جاء آل فرعون النذر، الرسل كذبوا بآياتنا كلها، اليد والعصا والجراد والقمل والضفادع، وأعطاهم وقال لهم: ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: قولوا حطة، لا إله إلا الله، أو أمرنا حطة، قالوا: حبة في شعرة. هؤلاء ناس الله أغدق عليهم النعم وقابلوا النعم بالكفر والجحود. الله فضلهم على عالم زمانهم وكثر فيهم الرسل والأنبياء وأنزل عليهم المن والسلوى، وقال له: ضرب بعصاك البحر الحجر، فانفجرت منه 12 عينا. فلما تمادوا الله أخبر أنهم يقطعون في العالم، يفرقون لا يجتمعون، وأنه يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وأنهم كلما عادوا إلى الإفساد عاد عليهم بالتنكيل. قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بخت نصر، البابليون، الآشريون، فرعون، محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين في القرن الماضي سلط عليهم من؟ هتلر. لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال: وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا. وقال: وقطعناهم في الأرض. يهود الفلاشة، يهود السوفيت، يهود المغرب، اليمن، مقطعون. وقال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الجدار هذا الذي يبنوه سيهلكون وراءه. ولذلك هم يقولون: نحن لا نخاف إلا من المسلم المتقي الفاهم. أما المسلم الذي لا يحضر صلاة الفجر لا نخاف منه. الذين يوقعون بنا ليس هؤلاء، ناس آخرون. فلذلك أكبر شيء يهزم به المسلمون أعداءهم هو تقوى الله والاستقامة على الدين. أكبر سلاح عند المسلمين أن يتقوا الله، ومن تقوى الله الإعداد وعدم التنازع والتعاون وأن نكون مع الصادقين. لأن من تقوى الله أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي. أكبر سبب لعزة المسلمين أن يتقوا ربهم. إذن أخبر الله عنهم بهذه الصفات وكررها في القرآن كثير. ثم أخبر أنهم يعذبون، ولذلك قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نرجو الله السلام والعافية. ثم عاد إلى الكلام عن قريش، وهذا ثقل الجمل هنا، يعني هذا الكلام هو الذي يراد أن يعتبر به ويراد أن يستفاد منه. أكفاركم يا قريش خير من أولئكم الذين أهلكتهم وأوقعت بهم؟ أكفاركم يا قريش خير وأقوى وأفضل من أولئكم الذين حصل لهم ما حصل؟ انتبهوا وبادروا بالاستفادة مما جاءكم من الخير، ولا تتركوه فيحل بكم ما حل بمن كذب من قبلكم. أكفاركم يا قريش خير من أولئكم الذين وقع بهم ما قصصت عليكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم لكم يعني براءة مكتوبة في الكتاب في الزبر، مزبورة ومكتوبة في اللوح المحفوظ أو في كتاب صفحي في أعمالكم؟ أم أنتم يقولون، أم يقولون نحن جميع، أي جمع قوي منتصر لأننا على قلب رجل واحد وأمرنا واحد وليس بيننا خلاف، ومن جاءنا سنهزمه لما لنا من القوة والاتفاق؟ إذن كفاركم ليس أقوى من أولئك، وليس لكم براءة في الزبر، وأنتم جمع بالنسبة لقوة الله وقدرته ضعيف، لا حيلة لكم. بعدين قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. كان عمر يقول أي جمع هذا، وعمر ما كان فهم الآية أي جمع، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما انهزمت قريش والمشركون في بدر، فإذا هو نبينا يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، ففهم الآية. هذه الآية نازلة في فين؟ في مكة، وبدر في السنة الثانية من الهجرة، بينهم سنوات عديدة. سيهزم الجمع، ولذلك تحقق. فهذا القرآن لا يقول شيء إلا وقع. قال ستدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلما رجعوا بعد صلح الحديبية قالوا ألم تخبرنا؟ قال أقلت لكم هذه السنة ستدخلون؟ ذلك قوله الحق. وهذا العالم وصل من الرقي والازدهار، لا توجد قضية في القرآن غلط، والواقع بين المسلمين وبين غيرهم لا توجد قضية في القرآن غلط. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهو معجزة، آية خالدة إلى قيام الساعة، فيه كل ما ينفع الأمة مبين وموضح بأجمل أسلوب، وفيه كل ما يضر الأمة موضح وموصوف بأخطر أسلوب ليتجنب. فهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة، فحري بالأمة أن تهتم بالمراكز التي بها تستفيد من هذا الكتاب، في الإدارة، في التربية، في العلم، في الازدهار، في الإعداد، في الإيثار، في التآخي، في رفع الهمم، في الرقي. قل اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا تعاونوا افعلوا الخير. في أصول، أصول النصر، أصول الإدارة، أصول الاقتصاد، أصول السياسة، أصول الرفع، كل شيء فيه أصوله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. لا بد لنا من مراكز نستفيد من هذا الكتاب، في الإدارة، في البيع، في الشراء، في الأخلاق، في التربية، في التعامل. لذلك أين المركز الكبير الذي عند المسلمين للاستفادة من القرآن؟ مركز الاستنباط من القرآن إلا فهما يعطيه الله رجلا. حديث أبي جحيفة: وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: وما فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. الحديث. إذن فهم في كتاب الله مفتوح، لكن لا بد أن يكون صاحبه درس ووقف على أقوال الصحابة والتابعين وفهم اللغة وعرف الأساليب، عند ذلك يتأمل في القرآن فيجد العجائب. أما الإنسان الذي لم يدرس ولم يفهم ليس أهل لأن يستنبط من القرآن، لا بد أن يتعلم بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. قيل لابن عباس: بما عرفت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال. سيهزم الجمع، هذا يوم بدر، ويولون الدبر، وهو تعبير غاية في الجمال. عبر عن الظهور بالدبر لأن يعني الهروب شنيع، فذلك جاء في هذه الصورة لأنها مناسبة للهروب. ويولون الدبر الظهر. بعدين قال: بل الساعة موعدهم. ضرب عن الأول: الساعة موعدهم، هي الوعد الذي سينالون فيه جزاءهم الحقيقي ويرون فيه تكشف ما كانوا يكذبون به. والساعة أدهى أشد وأنكى وأمر مما حصل لهم يوم بدر. والساعة أدهى وأمر أشد، عذابها أشد من عذاب يوم بدر ومن كل عذاب، وأمر وأكثر آلاما وإيجاعا. ثم هنا بين الشريحة التي استقامت وما أعطاها الله في الجنة من النعم والأنس والفواكه والمناظر الجميلة والأصوات الخلابة والنعيم المقيم على جميع الأشكال. بعد هذا أيوة قال: إن المجرمين، بقية آية بين الآيات، إن المجرمين، إن تأكيد المجرمين جمع مجرم، والمجرم هو الكافر، والإجرام أصله الاكتساب، وأكثر ما يطلق في القرآن على الكفر. إن المجرمين في ضلال، بعد، وسعر جمع سعير وهو النار، أو جنون عيالا بالله لما هم فيه من الآلام. اذكر أو تأمل يوم يسحبون في النار على وجوههم عيالا بالله، ويقال لهم: ذوقوا مس سقر. عياذا بالله. إن المجرمين، وهذا يدخل الطوائف كلها المتقدمة، قوم لوط وقوم هود وقوم موسى فرعون وقوم صالح، هؤلاء كلهم مجرمون. إن المجرمين في ضلال، بعد عن الحق، وسعر جمع سعير أيوة نار، يوم يسحبون في النار على وجوههم. اذكر حالهم يوم يجرون في النار على وجوههم، يرفع ويجر على وجهه، ويقال لهم: ذوقوا، تجرعوا. وعبر عما يصل إليهم بالذوق الذي يعني يدرك بأقوى حاسة، وهي حاسة اللسان. ذوقوا مس سقر، مس الذي هو الملامسة وإيقاع، وسقر هي النار أو درجة من درجاتها. إن الله، إن أي نحن، كل شيء خلقناه، خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، بكتابة وبوقت وبمقدار لا يزيد ولا ينقص. وما أمرنا لشيء أردناه إلا واحدة: كن فيكون. واحدة كلمح بالبصر، نظر بالبصر، نقول كن فيكن. قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة، فتغيرت أشكالهم. قال للنار كوني بردا، فتغيرت إلى البرد. وما أمرنا، أي وما أمر الله إلا قوله كن فيكن، إلا واحدة، كلمة واحدة، كن فيكن. وسرعتها كلمح البصر، تلمح ببصرك. ولقد، والله لقد أهلكنا أشباههم ممن كفر ممن تقدم. ولقد، اللام للتأكيد وقد للتأكيد، أهلكنا قتلنا وأوقعنا في العقوبة أشياعهم أشباههم فهل من مدكر؟ فهل من متذكر؟ فهل من متعتبر؟ فهل من تائب؟ فهل من راجع؟ فهل من منقذ نفسه قبل أن يفوت الأوان؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، مزبور مكتوب، كل شيء فعلوه مكتوب ومستور في الزبر، سواء في اللوح المحفوظ أو في كتاب أعمالهم، مكتوب في صحائف أعمالهم. وكل صغير وكبير مستطر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك أحدا. كل شيء مكتوب وكل شيء مقرر. إذن من هذه صفاته ينبغي أن يطاع فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. من هذه صفاته ينبغي أن يخاف منه، ينبغي أن تنفذ أوامره، ينبغي أن تجتنب نواهيه. ثم أتى بالشريحة التي استقامت والتي تعبت في الدنيا فنالت جزاءها الطيب، وأخذت نتيجة التعب والنصب في الدنيا فنالت الكرامة. إن المتقين، إن المتقين، الموتقين جمع متقي، وهو الذي فعل الواجب وترك الشبه. المتقي هو الذي يفعل الواجب ويترك الشبه، أي شيء شبه ما يفعله، يجعل بينه وبين الحرام حاجز، مناصب حدود الله لا يقربها، يخلي بينه وبين الحرام شيء عشان يسلم. في جناتي جمع جنة، ونهر جمع انهار، والجنة ما فيها، فيها الورود وفيها الثمار وفيها الظلال وفيها الطيور وفيها خرير الماء وفيها أنواع الخضار وأنواع الألوان وفيها الرائحة الجميلة والصوت الجميل والظل الظليل والفواكه والأنس، مع الأنس ومع الأحبة ومع يعني الأتراب ومع يعني جميع المتع. إن المتقين في جنات ونهر، مع الأحبة ومع الأزواج والأصدقاء، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذا الذي ينبغي أن يتعب الإنسان له، أهل المروءات وأهل الشرف يتعب لهذا. أما متعة زائلة ووراها العذاب ووراها الفضائح، ما يضيع العقل نفسه فيها. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن المتقين في جنات بساتين، أشجار وظلال وأوراق وثمار وفواكه ومناظر خلابة ومياه تجري وأصوات المياه مع أصوات الطيور وتغريد، ومع الأنس والأحبة بعدين في مقعد صدق، مقعد لا يوجد فيه إلا الكرامة وإلا العز، لا لغو ولا تأثيم ولا أذية ولا شيء، كل مقعد صدق فيه الكرامة وفيه العزة وفيه الجزاء الأوفى. بعدين عند مليك مقتدر، مليك صيغة مبالغة، ومقتدر أبلغ من قادر، فعيل بمعنى فاعل، ومقتدر مفتعل بمعنى فاعل. إذن وهذه الحقيقة الشريحة التي استقامت وتعبت أنفسها في الدنيا فنالت هذا الجزاء، وتلك الشريحة التي لم تبالي بالأوامر ولم تكف عن النواهي وباعت آخرتها بدنياها فخسرت خسارة لا وراء وراءها. ولذلك كل الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. والحقيقة أننا هذه فرصتنا، أننا الآن لازلنا في الدنيا، هذه فرصة عظيمة أننا لازلنا في الدنيا نسمع الآيات ونسمع الحجج والبراهين. أهل القبور يسمعون وكفت أيديهم عن العمل، شاهدوا الحقيقة ولكن لا يستطيع أحدهم أن يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، شاهدوا الحقيقة ولا يستطيع أحدهم أن يصلي ركعتين، لا يستطيع أحدهم أن يتصدق ولو بقرش. أما نحن الآن فلازلنا في الدنيا، من تاب تاب الله عليه والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هلك. فلنبادر بالأعمال والتوبة ولنسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.